العمامة التي ذكرت بالنسبة للعمامة التي ذكرت كان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي وبعد التسليم كان ورائه يرى بياض خفيه، فكيف هذه إذا كانت هذه العمامة نزولة هكذا فكيف يرى بياض؟ إذا كانت هكذا إذا هكذا يعني هكذا هكذا يبين بياض خدي؟ أقول لك أسألك، وإذا كانت هكذا ما يبين؟ كيف ما يبين؟ ها السلام عليكم ورحمة الله. يا وراي هذه وراي يا أخي، مو ضروري وراي وراي يعني بالطبع. ما هل هو كان يصلي دائما بالإمامة؟ ابن القيم يذكر تارة بالإمامة تارة بدون إمامة عن فلنسوة يعني، وهذا من السنن التي تركها المتمسكون بالسنن في آخر الزمان، حيث يرون أنه من العار الصلاة هكذا بالفلنسوة دون إمامة، ليس كذلك؟ هذا ولوم في الدين لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. بس يا أخوانا بدنا نمشي. بسم الله. في حدا بده يركب؟